لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكل وهو رب العرش العظيم عليه توكل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أكان للنيت عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين قدم صدق عند ربهم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على يدبر الأمر يدبر الأمر ما من شفيع إلا بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه ثم يعيده

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما قل لو شاء الله ما تلوته عليكم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا قل لو شئت الله ما تلوته عليكم ولا أدركم به فقد لبثت فيكم عمرا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والله يدعو ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم.